شبكة مزامير آل داود تقدم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذتم you

لا تحزن إن خرجه الذين كفروا ثاني اثنين وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها جعل كلمة الذين كفروا تفلى وكلمة Shit.